جاء في الأنباء أن المنظمات المدنية والاجتماعية في كوريا الجنوبية بما فيها لجنة سونجو الكفاحية لإلغاء نشر السات ولجنة أحالي كيمتون التدبيرية لمعارضة نشر السات والحركة الوطنية لردع نشر السات أقامت مؤتمرا صحفيا أمام وزارة الدفاع العميلة يومي السابع والثامن من هذا الشهر لتستنكر أمريكا وسلطة العميلة التي تقوم بنشر السات قسرا بصورة واحدة الجانب وبدون الأساس القانوني. من جهة أخرى، أصدر ديوان ناطق بلسان حزب التحالف الجماهيري الكوري الجنوبي تعليقا يوم السابع من هذا الشهر، كما نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير مقالة يوم الثامن منه استنكارا للسلطة العسكرية العميلة التي تسائر أمريكا في نشر السات. هذا وطالب مجلس الدين المسيحي لكوريا الجنوبية السلطة العسكرية العميلة بالكف الفوري عن أعمال نشر السات.